إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب، كتاب الحجر، كلام الشارح على ما أورده الماتن في هذا الكتاب من تعريف لمعنى الحجر، وكذلك لنوعيه، أعني نوعي الحجر، وهذا قد مضى معنا. ثم تكلم على جملة من المسائل التي أوردها الماتن رحمه الله تبارك وتعالى المتعلقة بهذا الكتاب مما يخص الدين. ووقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وسن إظهار حجر لفلس. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما، فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجازة نفسه؟ نعم. قال رحمه الله: وسن إظهار حجر لفلس وسفه. وقد تقدم معنا الكلام على المفلس، وكذلك عن السفيه، لما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى نوعي الحجر، وأن الأول لحق الغير والآخر لحظ نفسه. فأما الأول الذي هو لحق الغير كالحجر على مفلس إلى آخر ما ذكر، فهنا يقول: سن إظهار هذا الحجر لهذا المفلس وكذلك للسفيه. وسبب هذا، أعني سنة الإظهار، قال: ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. وقد مضى معنا أن هذا الكتاب، كتاب الحجر، جاء بعد كتاب البيع والمسائل المتعلقة بالبيع من باب الحفظ. وقد ذكرنا أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ المال، ومن ذلك ما قرره أهل العلم في هذا الكتاب، كتاب الحجر. فقوله رحمه الله: وسن إظهار حجر لفلس وسفه، أو لفلس وسفه، ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. وقوله سنة، المراد ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وهذه السنية انتزعت من الحديث كما سوف يأتي معنا. ثم قال: وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجازة نفسه؟ إذا لم يفي مال هذا المفلس وكذلك السفيه ومن يلحق بهما إذا لم يفي ماله بدينه، فهل يجبر على إجازة نفسه؟ بمعنى لو كان صاحب صنعة، لو كان صاحب صنعة فهل يجبره الحاكم؟ لأن الإجبار إنما هو من قبل الحاكم، القاضي هو الذي يجبر، فهل يجبره الحاكم على أن يقوم بإجارة نفسه فيقوم بعمل ما يحسنه وصنعة ما يحسنه حتى يفي للناس حقه؟ هذا معنى فهل يجبر على إجازة نفسه؟ فهل يجبر إذا كان ليس له ثم مال يفي بدينه، فهل يجبر على إجازة نفسه أم لا؟ قال فيه روايتان في المذهب، إحداهما يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق الإمام العلم ابن راهويه، وقواه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله، إلا أن تقويته لهذا القول علقه على صحة الحديث الذي أورده الشارح، قال وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق لما روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، يعني جاء إلى سوق المدينة واشترى من الناس بالدين من باب المداينة، وقد ذكر لهم أن عنده مال في بلده وفي محله، فالناس أخذوه على ظاهره وعلى قوله فداينوه فظهر أن لا مال له. قال روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سراقا وباعه بخمسة أبعرة، رواه الدارقطني بنحوه وفيه أربعة أبعرة. هذا الحديث محل نظر عند أهل العلم من حيث الثبوت، ولهذا علق القول الشيخ العثيمين رحمه الله علق القول بالصحة، صحة هذا القول أو هذه الرواية على صحة الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث لكن لم يتوسع في الكلام عليه وعلى ألفاظه، فلم يخرج رواية خمسة أبعرة. قال البيهقي في إجماع العلماء على خلافه، وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة، في إجماع العلماء على خلافه دليل على ضعفه، أي هذا الحديث، لأن الرواية الأخرى التي سوف تأتي معنا أنه لا يجبر، هذه الرواية هي قول المالكية والشافعية الثانية التي سوف تأتي معنا، والبيهقي من أي المدارس؟ شافعي، أبو بكر البيهقي رحمه الله من مدرسة الإمام الشافعي رحمهما الله تبارك وتعالى ورحم علماء المسلمين. يقول البيهقي: في إجماع العلماء على خلافه دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتا. يعني هو يقول ماذا؟ الحديث إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون منسوخا، والعلماء أجمعوا على خلافه، على خلاف هذا الحديث، ومحل الإجماع فيه نظر كيف يكون هذا، وقد ذهب جمع من العلماء كما مر معنا: عمر بن عبد العزيز التابعي الجليل الإمام العالم أمير المؤمنين في زمانه، وإسحاق، ورواية عن أحمد. فالقول بالإجماع غير مسلم، القول بالإجماع في كلام البيهقي رحمه الله غير مسلم. وقد مال الشيخ الألباني رحمه الله إلى النسخ على ما سيأتي في الحديث الذي في الرواية الأخرى. إذن هذا القول أو هذه الرواية يجبر، بمعنى أن الحاكم والقاضي لهما أن يجبرا من كان هذا حاله. قال: والثانية لا يجبر. هذه الرواية الثانية في المذهب، وهو قول المالكية والشافعي، قول مالك والشافعي، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. تأمل: فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فذهب أصحاب هذا القول إلى أن من كان هذا حاله فليس له أن يجبر، فليس له أن يجيز نفسه وأن يؤاجر نفسه حتى يفي بما عليه، بل يؤخذ من حقه، وليس للمطالب إلا هذا. رواه مسلم. وذهب بعض أهل العلم ممن نصر القول الأول إلى أن هذه حادثة عين لا عموم لها، إلى أن هذه حادثة عين لا عموم لها. نعم. قال رحمه الله: فصل. وفائدة الحجر أحكامه أربعة. الأول. نعم، بعد أن مضى بذكر هذه الأحكام المتعلقة بالحجر وبنوعيه انتقل إلى عقد هذا الفصل، وذكر فيه تبعا للماتن، ذكر فيه فائدة الحجر، وقال: وفائدة الحجر أحكام أربعة. من فوائد الحجر هذه الأحكام الأربعة. الأول تعلق حق الغرماء بالمال. نعم، الأول، الحكم الأول، تعلق حق الغرماء بالمال، لا بالذمة، أي بذمة الشخص، وإنما بالمال. ولهذا لما مضى معنا في اللقاء الماضي لما ذكر النوع الأول قال: وهو نوعان، الأول لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى راهن لحق المرتهن إلى آخر كلامه. فهذا الحجر تعلق الغرماء به لحقهم في المال، لحقهم حتى لا يضيع مالهم. نعم، لأنه يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. كالرهن، نعم. فلا يصح تصرف فيه بشيء، فلا يصح، المحجور عليه، لا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها حتى لا يضيع الحق. نعم، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه. لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه، بمعنى أن الذي يقول بالحجر ويمضيه إنما هو الحاكم أو من ينيبه الحاكم كالقاضي ونحوه. نعم، كالحجر لسفهه ولو بالعتق فلا ينفذ، لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. نعم، قال في الشرح: وبه قال مالك والشافعي، وهذا أصح إن شاء الله، انتهى. يعني هذا ابن أبي عمر يقول إنه أصح. نعم، وعنه يصح رواية أخرى عن الإمام أحمد: يصح عتقه لأنه عتق من مال من من من من, ما من مالك الرشيد صحيح. لأنه عتق من مالك الرشيد صحيح. الرواية الأخرى أن العتاق منه يصح له أن يعتق، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن. نعم، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. انتقل الآن إلى حكم تصرف المحجور عليه في ذمته، يعني يجعل شيئا ليس في هذا المال وإنما في ذمته هو. قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف. نعم، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. طيب، الآن قال: إن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. الحجر يعني هم يحجرون على أنه لا يتصرف في المال، أما الذمة فليست داخلة هنا. طيب، إن حصل هذا وطولب به فك الحجر، وطولب به بعد فك الحجر عنه، بعد ما يفك الحجر عنه يطالب به. نعم، لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفاه فقد زال المعارض. نعم، فإذا استوفوه فقد زال المعارض. إذن إن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه، والسبب ماذا؟ أنه صار حقا عليه في ذمته، هذا من جهة، لكن منع أن يكون متعلقا بالمال لأنه حق للغرماء السابق لذلك. فإذا استوفوه، إن أخذوا حقهم، زال المعارض وصح، جزاك الله خير، وصح هذا الذي كان في ذمته. نعم. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها، روي ذلك عن عثمان وعلي، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. نعم، قال: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه، رجل أقرض آخر شيئا أو باعه عينا، باعه سيارة على أن يسد له بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها، مرت السنة وفني حقي ما أعطى، زادت على السنة جاءت الأشهر والرجل على حاله. الحكم الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها. قال: روي ذلك عن عثمان رضي الله عنه كما أخرجه البيهقي، وكذلك عن علي كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. نعم. بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر. تأمل هذا الحكم، قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر، بمعنى أنه لو علم بالحجر ليس له هذا. لماذا؟ لأن هذا مرده إلى الحاكم، هذا مرده إلى الحاكم، الحاكم قد حجر عليه، وهذا الحجر منعه من التصرف، فله أن يطالب بحقه عنده. ها؟ هو هذا. ولهذا قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر، أما إذا كان لا يعلم فلا يلحقه هذا. نعم. وأن يكون المفلس حياً، هذا الثاني، هذا الشرط الثاني، لأنه يذكر جملة من الشروط لهذا الحكم. الشرط الأول ألا يعلم بالحجر، الثاني أن يكون المفلس حيا. نعم. وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك وأبو داود. ولهذا قال: وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، يعني ما خرج من ذمته. نعم. وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. وفي حديث أبي هريرة: أيما رجل أفلس فوجد رجل رواه الشيخ الألباني هذا الحديث الذي أشار إليه. نعم. وفي حديث أبي هريرة: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. ولهذا قالوا أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، لماذا؟ لدلالة هذا الحديث: ولم يكن اقتضى من ماله شيئا. نعم. رواه أحمد. وفي لفظ أبي داود: فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. فإن كان قبض من ثمنها شيئا، إن قبض شيئا من الثمن فليس له هذا. ولهذا قال هنا الشرط: وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، كله ليس جزءا منه. أما إذا كان جزءا من أخذ شيئا من حقي ويبقى جزء من، فيكون هو غريم من الغرماء، يعني له حق أخذ شيئا منه ويبقى له شيء آخر، يبقى له شيء آخر. نعم. وأن تكون كلها في ملكه، هذا الشرط الرابع، أن تكون كلها في ملكه. نعم. لم يتعلق بها حق الغير فإن راهنها لم يملك الرجوع، لم يملك الرجوع. نعم. لقوله: عند رجل قد أفلس. نعم. وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافا. قال: هذا الشرط لا يعلم فيه خلافا، أن تكون كلها في ملكه، وهو الشرط الرابع. نعم. وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، هذا الشرط الخامس، أن تكون بحالها لم يتلف منها شيء أو لم يتلف منها شيء. نعم. وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه. نعم. وهذا لم يجده بعينه. نعم. ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. هذا الشرط السادس. فإن طحن ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. فإن طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح: وللشافعي فيه قولان، أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس. يعني الشافعي لا يذهب إلى هذا الشرط، يقول ماذا؟ يقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس. يعني هذا المفلس الذي أعطاه الطحين، معذرة، الذي أعطاه الحنطة ثم قام وطحنها، لصاحب الحنطة أن يأخذ هذا الطحين ويعطي هذا المفلس قيمة عمل. هذا قول الشافعي، وخلاف هذا الشرط الذي ذكره. نعم. ولم تزد زيادة متصلة. نعم. كسمن والكبر. هذا الشرط السادس السابع. فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي، وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع. قال في المغني: بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان. نعم. وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان. نعم. ولم تختلط بغير متميز. هذا الثامن. فإن اشترى زيتا وخالطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه اختلط بغير متميز، ما استطاع أن يميز. فمن الشروط ألا تختلط، نعم، بغير متميز. فإن اختلطت بمتميز يأخذ حقه. نعم. لأنه لم يجد عين ماله، وإنما يأخذ عوضه كالثمن، ولم يتعلق به حق للغير. فإن خرجت عن الشرط الكم؟ نعم، ولم يتعلق بها حق للغير. فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع لأنه لم يجده عنده. نعم، لأن الحديث نص على أن يجدها عنده كما مر معنا، قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. نعم، الحديث. فمتى وجد شيئا من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم. نعم، متى وجد شيء من ذلك مما مضى من هذه التسع، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم. نعم. الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم، هذا الحاكم الآن لما يريد أن يرد للناس حقه، هذا الحق لما حجر على الرجل، هذا هو الحكم الرابع، لما حجر على الرجل أن يتصرف في ماله نظر في هذا المال. والمال ليس هو فقط هذا اليوم المعروف عندنا، هذه الأوراق، لا، بل هو كل ما يتمول به يسمى مالا، كل ما يتمول به يسمى مالا، مثل السيارات ونحوها. قال: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. إن وجدوا عنده مثلا كيلوات كثيرة من الحنطة التي قد التي قد أخذها دينا، فحجر الحاكم عليها فما استطاع أن يتصرف فيها. قال: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. لو نظرنا وجدنا الأول يطالبه مثلا بربع المقدار الموجود، والثاني مثلا يطالبه بالثلث، والثالث يطالبه بكذا، فهذا يقسم هذه الحنطة بينهم، كل يأخذ حقه. ولهذا قال: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين. طيب، إن كان هذا الموجود من المال الذي له الذي قد حجر عليه ليس من جنس الدين، ماذا يفعل الحاكم؟ قال: وبيع ما ليس من جنسه، يبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم، لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر. نعم، قال: لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر رضي الله عنهما. نعم، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم، ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم، فكذا إذا ظهر. وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. نعم، قال: لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم. هذا المراد بالحجر، هم يريدون حقهم، فإن كان حقهم متعلق بعين هذا الموجود ومن جنسه بعينه أو من جنسه، فيفعل الحاكم معهم هذا. إن كان حقهم لا غير موجود في هذا، فيبيع الحاكم ويعطيهم حقهم. قال: لأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم، ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. يستحب أن يأتي بهذا المفلس، أي الحاكم يأتي بالمفلس ويأتي بالغرماء عند هذه القسمة. نعم، ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. نعم، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم، فكذا إذا ظهر. معذرة، ولا يلزمهم، ليس ولا يلزمهم، ولا يلزمهم أي الحاكم، ولا يلزمهم أي الحاكم بيان ألا غريم سواهم، يعني ما يقول لهم في غيركم، لا يلزم. لماذا؟ لأن كل متعلق بحقه وليس له في حق غيره شيء، فلا يلزم بما ليس له أو بما ليس عليه، لا يلزم ولا يكلف بما ليس واجب عليه. له في حقه أن يطالب بحقه بحقه، والثاني يطالب بحقه، والثالث يطالب بحقه، فلا يأتي الحاكم ويلزمهم بيان ألا غريم سواهم. بمعنى يقول: لو الآن قسمنا، لا يأتي لنا آخر ويقول لي حق عند هذا الرجل المفلس. ولهذا قال: ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم. ثم إن ظهر رب دين حال، لا بد من هذا، أن يكون هو صاحب الحق، وكذلك إما أصالة أو وكالة. ثم إن ظهر رب دين كما قلنا إما أصالة أو وكالة، والشرط الآخر أن يكون الدين حال كما قد مضى معنا، أن يكون الدين حال، رجع على كل غريم بقسطه، يأخذ بقدر من كل غريم فيوفي له كما وفى لغيره متساويا أو بمقدار بحيث أن لا يكون ثم زيادة أو نقص، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم. نعم، فكذا إذا ظهر. وأما الدين وأما الدين المؤجل فلا يحل بفلس. نعم، فلا يحل بالفلس، دين مؤجل ليس حال، دين مؤجل. واحد داين رجلا مثلا نقول بعشرة آلاف إلى اليوم إحنا 18/6، مثلا داينه إلى 30/12، قال إن شاء الله 30/12 وفي لك حقك. في شوال صار مفلسا وظهر أنه مفلس، هل لهذا صاحب الدين المؤجل لسه ما حل دينه يوم 30/12؟ هل كونه لما سمع بإفلاسه يأتي ويطالبه بحقه؟ لا. ولهذا قال وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. نعم. قال القاضي، قال القاضي رواية واحدة. نعم، يعني عند الحنابلة رواية واحدة، لا يحل الدين المؤجل بالفلس. نعم، لأن التأجيل حق له، لأن التأجيل حق له. نعم، بمعنى أن ذمته غير مشتغلة به في هذا الوقت، وغير مطالب بالأداء بهذا في هذا الوقت، إنما الوقت في الوقت الذي حصل الاتفاق عليه. نعم، فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه. حسبك. بلا شك، أحسنت. يعني يقول أن الذي حل دينه يتأذى لو أعطي هذا الذي لم يحل دينه، فلا يحل الدين بالفلس. نعم، جزاك الله خير. لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه. نعم، فعليه يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه. نعم، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواتهم إياهم في استيفائه. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى. نعم، وإن حل دينه قبل القسمة، تأمل، قدر الله عز وجل الحاكم أطال الكلام وأطال يعني البحث والنظر إلى أن جاء وقت ذاك الذي له حق، قلنا أن دينه المؤجل لا يحل بمعنى وقته بالفلس، لكن قدر الله جل وعلا، قلنا احنا حصل له الفلس مثلا في شوال، فنظر الحاكم لما اختصم الغرماء ونظر الحاكم الى ان صار وقته حق هذا الرجل وحل دينه. ولهذا قال وان حل دينه قبل القسمه، بمعنى انه لم يقسم، شاركهم لمساواته اياهم في استيفائه في ذاك الوقت، اصبح مثله، أصبح مثلهم. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله، فأسقط الأجل كالموت. نعم، هنا يحتاج الأمر إلى مزيد تحرير. القاضي أبو يعلى وهو من كبار الحنابلة قال القاضي رواية واحدة، وهنا أبو الخطاب وهو من يعني من علماء المذهب أبو الخطاب يقول فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. قل هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. نعم، ويجب أن يترك له هذه الرواية الأخرى، ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال إسحاق. نعم، الآن الحاكم لما يأتي إلى ماله لا يأخذه كله من أوله إلى آخره، فيصل الأمر حتى إلى بيته الذي يؤويه وإلى ملبسه الذي يستره وما تقوم به حاجته. ولهذا قال هنا ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها، بمعنى لو أن رجل له اليوم مثلا له عدة عقارات، بيت مثلا في جدة وبيت في مكة وبيت في المدينة وبيت في الرياض وبيت مثلا في بلده مثلا قد يكون في الجنوب أو في الشمال، نعم هنا يبيع القاضي أو يلزمه القاضي بعد أن يحجر عليه ويقوم بالقسمة، لكنه يبقي له بيت واحد، هذا البيت الذي لا غنى له عنه وهو مكان إقامته ومحل وجوده وعمله مثلا، يبقي له هذا البيت. نعم قال فلا تباع داره بقيد الذي لا غنى له عنها، وبه قال إسحاق. قال مالك وقال مالك تباع ويكترى له بدله، اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. نعم خادم صالح لمثله لأن ذلك مما لا غنى له عنه. نعم كذلك مما لا يعني يؤخذ ويجب تركه، قال الخادم الصالح لمثله، لو عنده خدم ومثله يخدم، عنده خدم ومثله يخدم، كذلك يبقى له من يقوم بخدمته. نعم فلم يباع في دينه ككتابه وما يتجر به إن كان تاجرا وآلة حرفة إن كان محترفا. محترفا نعم. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه، كما قد أشرنا في أول الحديث، ما يقوم به معاشه، ما تقوم به حياته من مسكن أو عمل أو متجر أو غير ذلك، ما تقوم به حياته، فلا يجرد من كل ما يملك تماما. نعم ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، يعني هذا متعلق بالحاكم الآن، يقول ماذا؟ ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، يعني يجب على الحاكم، يجب عليه لهؤلاء نفقة مثلهم، معذرة، أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح وينفق أي الحاكم عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم إلا إن كان ذا كسب. نعم لقوله ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي. نعم وممن أوجب الإنفاق عليه وكذلك وزوجته وأولاده مالك والشافعي، ذهبوا كمذهب الحنابلة، أوجبوا الإنفاق عليه وعلى أولاده. نعم ولا نعلم فيه خلافا وتجب كسوتهم. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي. نعم قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. انتهى. نعم الرابع انقطاع الطلب عنه. هذا هو الحكم الرابع والأخير، هذا هو الحكم الرابع والأخير. نعم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم الآن الحكم الرابع المتعلق بالحجر وفائدته، قال انقطاع الطلب عنه، متى ينقطع في طلبه؟ قال نعم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. نعم فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يكن طلبه حتى ينفك حجره لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. نعم هنا هذا الرابع انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وقد مضى معنا نحن الفرق بين حالتين، بين رجل عنده مال وبين رجل دخل في حد الإعسار، مضى معنا في اللقاء الماضي التفريق بين رجلين، الأول عنده مال كما قد مضى معنا، فهنا الحاكم ينظر فيحجر على هذا الرجل بأن لا يتصرف في هذا المال، طيب الآخر، الآخر صار معسرا، فالكلام معه يختلف عن الأول، ولهذا قال الرابع من الأحكام أو من فوائد الحجر انقطاع الطلب عنه بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قد مضى معنا شيء من هذا، وعظيم فضل إنظار المعسر وكبير ما جاء فيه من الأجر والثواب في إنظار المعسر. قال وقوله، لقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لأن الرجل صار لا يملك شيئا، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. تأمل، فمن أقرضه أي هذا المحجور عليه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، نعم، لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجده؟ على وجهين، أحدهما له ذلك للخبر الذي مضى معنا، يقول الآن وجد العين التي له، هل له أن يأخذها؟ قد مضى معنا هذا، نعم. والثاني لا فسق له، لأنه دخل على بصيرة، أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. نعم، والذي يظهر والعلم عند الله أن عموم الحديث يشمله، أن عموم الحديث يشمله الذي مضى معنا في قوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. فعموم هذا الحديث ينصر هذا الوجه، وأن له أن يأخذ حقه لعموم الحديث. والله أعلم، ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.